يعني لا أهتم بقول غير السلف حال كوني موافقا أئمتي وسلف. وهذا تحدث بنعمة الله عز وجل عليه وليس من باب الفخر والعلو. ولست في قولي إذا مقلد إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفهم من كلامه أنه يجوز أن يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقليدا، وهذا مختلف فيه. فمنهم من يقول لا تسمي نفسك مقلدا للرسول ولا تسمي نفسك متبعا للرسول، ولا شك ان هذا هو الاولى، لان الاصل في التقليد قبول قول القائل بدون دليل، وقبولنا لقول الرسول قبول بدليل. ولهذا ينبغي ان يسمي ذلك اتباعا، كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. لكن لا بأس أن نتسامح ونقول من باب التجوز إن هذا تقليد. وقولوا إلا النبي المصطفى يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمصطفى اسم مفعول من الصفوة وأصله المصطفى، ولكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى يعني الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله من صفوة خلقه. وقوله مبدي الهدى أي المظهر، أي مظهره. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. نعم. صلى عليه الله، صلى عليه الله، الصلاة من الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى. وقوله ما قطر نزل يعني مدة نزول القطر. ومن يحصي نزول القطر؟ لا يحصيه إلا الله عز وجل، يعني صلى الله عليه صلوات كثيرة كثيرة كثيرة كقطرات نعم كقطرات المطر. وما تعالى ذكره من الأزل، يعني وأصلي عليه أيضا ما تعالى ذكره من الأزل، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأزل من الماضي القديم. لأن إيش؟ تعالى تعالى لا تعالى تعالى أنا عندي تعالى شو بالشرح؟ قلنا تعالى المتعنون ذكره في الأزل. إيش ما؟ تعالى المتعنون المعتنون. إيه. اللي عندي تعالى. وتعالى يعني يصلح يقين. تعالى يعني من الاعتناء. المهم أنه يصلي عليه جزاه الله خيرا بهذا القدر الكثير الذي لا يحصى. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل لذلك. قال ومن جلى بهديه الدجور أي الظلام. وما أكثر من جلى الظلام بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أكثر المتبعين له الذين اهتدوا بهديه واستناروا بنوره. وراقت كذا عندكم وراقت الأوقات والدهور أي صارت رائقة محبوبة. والمراد بذلك تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل لذلك فصلوات الله وسلامه عليه. نعم يا حمد. لماذا لم يصل مسلما لمقتضى النص والحديث القديم والحديث؟ ما يصل إذا قال مسلما لمقتضى النص ما يمكن الزوج، إذا زوجته رجح على الشق الثاني صار أكثر. نعم. قلنا أن المرأة خالف الواجب

مبتدا وما عطف عليها وتهدى خبر المبتدا. رحمه الله مع الرضوان اي مع رضاه عز وجل، ورضاه اخص من رحمته، لان رحمته تنقسم الى قسمين، عامه لجميع الخلق وخاصه بالمؤمنين. اما الرضا فانه خاص بالمؤمنين، ولا يمكن ان يرضى الله عن الكافرين ولا عن اعماله، فلذلك صار الرضوان اخص. والبر والتكريم والاحسان، البر الخير الكثير، والتكريم يعني منا لهم نكرمهم، ولكن كيف نكرمهم وهم اموات؟ اكرامنا اياهم وهم اموات باكرام ارائهم واقوالهم واحترامها وعدم الاعتراض عليها والدعاء لهم وسؤال العفو لهم اذا اخطاوا وما اشبه ذلك. والاحسان الاحسان اليهم بالدعاء، وكان المؤمنون يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. تهدى مع الترجيل والانعام، الترجيل غايه التكريم، تهدى ممن؟ من المؤلف، ولذلك حذف الفاعل لاجل ان يكون عام المؤلف وغيره. نعم. والانعام مني خاص الان، ما عجبت ان اقول بالعموم. والانعام يعني الافراد، والنعمه هي الفضل، لمثوى عصمه الاسلام. مثوى عصمه الاسلام هي قبوره، فكانه دعا رحمه الله لاهل عصمه الاسلام ان يضع الله في قبورهم الرحمه والرضوان والبر والتكريم والاحسان الى اخره. وعصمه الاسلام يعني الذين بهم عصم الاسلام، وهم العلماء، العلماء الربانيون الذين علموا الحق وعملوا بالحق ودعوا الى الحق ودافعوا الى الحق، هؤلاء هم الائمه رحمه الله عليهم. قال ائمه الدين هداة الامه، هداة جمع هادي، والمراد بالهدايه هنا هدايه الدلاله والارشاد، لانه لا احد يهدي احدا هدايه التوفيق الا رب العالمين عز وجل. أهل التقى من سائر الأئمة، أهل التقى من سائر الأئمة، سائر أي جميع، وسائر تطلق بمعنى جميع وتطلق بمعنى بعض. فأما إطلاقها بمعنى جميع فهي مشتقة من السور، لأنه محيط بالبيت، وأما بمعنى باقي فهي مشتقة من السؤر، وهو بقية شراب الحيوان كسؤر الهرة وسؤر الإنسان وما أشبه ذلك. وهنا المراد أي المعنى الأول والثاني؟ الأول، من سائر الأئمة، الأئمة جمع إمام، وهو من تميز بشيء متبوع عليه. انتبهوا اخوان، من تميز بشيء متبوع عليه، وليس كل عالم اماما، لكن العلماء الاجلة الذين تميزوا بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتى تبعهم الناس، هؤلاء أئمة. لكن منهم أئمة اشتهروا وانتشرت آراؤهم وكاد المسلمون يجمعون على أنهم أئمة، ومنهم أئمة دون ذلك. قال لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنوان، لا سيما أحمد، لا سيما كلمة يؤتى بها لبيان أن ما بعدها أولى مما قبلها، هذا هو معناه. أحمد يعني به بن حنبل، النعمان يعني به أبا حنيفة، مالك يعني بمالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، محمد يعني به الشافعي، الصنوان لأنه رحمه الله كان مطلبيا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عم الرجل